يا سليل المجد هيا، يا سليل المجد هيا، قم تقدم كن أبيا، قم تقدم كن أبيا، دمر الأعداء سويا، دمر الأعداء سويا، وعليهم كن قويا، وعليهم كن قويا، أسرج الخيل تقدم وعليها سر، واقدم زلزل الباغي ودمدم كل كفار ومجرم. أمة الإسلام ثوري، واتركي كل الفجور، وارفعي صوتا جهوري واسحق وارفعي صوتا جهوري واسحقي كل كفوري. يا سليل المجد هيا، يا سليل المجد هيا، قم تقدم كن أبيا، قم تقدم كن أبيا، دمر الأعداء سويا، دمر الأعداء سويا، وعليهم كن قويا، وعليهم كن قويا، واطردي كل الأعادي، طهري منهم بلادي، أمسكي حبل الرشاد فكتاب الله هادي. أين الصحابة، أين أرباب القيادة، يحملون السيف قادة ويعيدون الريادة، يحملون السيف قادة ويعيدون يا سليل المجد هيا، يا سليل المجد هيا، قم تقدم كن أبيا، قم تقدم كن أبيا، دمر الأعداء سويا، دمر الأعداء سويا، وعليهم كن قويا، وعليهم كن قويا، أشعلوا روح الكرامة واتركوا درب السلامة، واجعلوا السيف علامة واضربوا في كل هامة. أشعلوا روح الكرامة واتركوا درب السلامة، واجعلوا السيف علامة واضربوا في كل هامة، واجعلوا السيف علامة واضربوا في كل هامة.